ونحن لا نراها لأنها أجسام غازية. أما الاتصال بهم فقد أغلق الإسلام الباب أمامنا حتى لا نتصل بهم ونستخدمهم ونعرض الناس للفتن. اسمع ما قاله الرسول وما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن رسول الله أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة فأمكنني الله منه فخنقته حتى شعرت ببرد لسانه على يدي. الرسول يصلي في مسجده، يصلي ليلا، يصلي قيام الليل في مسجده، وإذا بعفريت، والعفريت نوع من الجن، فالجن إذا عصى صار شيطانا، فإذا ازداد عصيانا صار عفريتا. العفريت ألعن أنواع الجن. خرج الجني على الرسول وهو يصلي وأمسك بشعلة من النار وأخذ يلوح بها أمام وجه المصطفى ليشغله عن صلاته، لكن المصطفى أمسك بالجن، أمسك بذلك العفريت وخنقه، وخرج لسان العفريت على يد رسول الله. اسمع ما قال الحبيب محمد: وكنت أود أربطه في سارية أي في عمود من أعمدة المسجد حتى تروه جميعا وحتى يلعب به صبيان المدينة، لكني تذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أدب الرسول وخلق الرسول منعه أن يربط العفريت، ورأى في ربط العفريت اعتداء وتجاوزا، اعتداء على سلطة سليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا كيف نقي أنفسنا من الشياطين ونقي أولادنا من الشياطين؟ قبل أن تنام اقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وامسح أطفالك بيديك بعد أن تقرأ السور الثلاثة بين كفيك. فمن ظن أن به خوفا من أحد تعالوا إلى صيدلية القرآن الكريم. من أصيب بالخوف فليقل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا خفت من أي ظالم فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا وصفت بمرض فقل مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذا كان هناك عدو يمكر بك فقل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. إذا كنت في هم أو غم أو حزن فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تعالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. فإذا كان هناك فتاة قال الزمان على خطبتها ولم تتزوج